المصنف رحمه الله كان يتكلم على أبحاث العام. تكلمنا عن الحقيقة العامة، تكلمنا الصورة النادرة والسندريفة، تكلم الإمام رحمه الله على مش نتكلم على الصورة غير مقصورة. ثم المجاز، قال وما من القصد خالى فيه اختلاف. معنى واحد الصورة اللفظ يشملها ولكن المتكلم لم يقصد واش ندخلها في العام. المثال اللي ذكرنا هو أمره بالشراء عبيدي فلاني، وديك عبيدي فلاني فيه من يعتق عنه، واش يصح البيع ولا ما يصحش البيع، واش يصح الشراء. ثم قال وقد يجيء بالمجاز متصف، وقد يجيء بالمجاز متصف واش طيبها؟ وقد يجيء بالمجاز متصف قد يكون العموم في المجاز. لا خلينا العبارات المصنفة. قد يجيء العام متصفا بالمجاز. هذا موضوع. قد يجيء العام متصفا بالمجاز. قد يجيء العام متصفا. يجيء في التنصيف العام متصفا هذاك الحال بالمجاز يتعلق متصفا. مش كنت تقدر. وقد يجيء العام حال كونه متصفا بالمجاز. هذاك متصفا منصوب. منصوب على الحال. وشكون صاحب الحال؟ الضمير المستتر العام. وبالمجاز جمجمة ماشي تتعلق؟ متصف. أيوه. معنى قد يجيء العام مجازا. نصف العام بالمجاز. حليش المثال؟ مثلا ماشي تقول أنت جاءني الأسود. جاءني الأسود. هما ماتوا. جدا زيدا هل أسود أبو ماتوا إذا بين أسود هنا أبو جاشو والغياب العموم هنا إلا زيدا وش نعمله هنا العموم ولا نعمله العموم كل زي كل فرد من أفراد يدخلون الدليل هو الاستثناء وقيل لا المجاز ما يكونش المجاز خلاف الأصل المجاز يكون بالضرورة هذا هو الموضوع وذكروا مثالا لذلك في الحديث يقول الإمام المحلي هو لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الصاع بالصاعين لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الصاع بالصاعين فين الشاهد عندنا هنايا تبيع الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين فين مثال الشاهد السي لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصعب الصاعي في المجازي كاين الدرهم ماشي مقصود بان الدرهم خاص وانما غير الذهب والفضه الصعب الصعب الصعب واخا في المجاز في الصعب تما كاين العموم صاع وتمرين صاع وشاعرين صاع وقمح ولكن لا فين العموم كاين في المادة الصاع الصاع كيف يطلق على الصاع يطلق على الإناء الصاع يطلق على الإناء والمقصود يعني هو ما يكون في الإناء هذا هو المجاز إذا هنا الصاع والوعاء والمقصود هنا ماشي الوعاء ما يحل في الوعاء إذا شمش يكون ما يحل في الوعاء الحبوب الشعير الصغار الطعام معنى لا تبيع الحبوب صاعا بصاعين فين الصاع هذاك هو اللفظ هذاك الحقيقه من باب اطلاق المحل واراده الحال المحل هو الصاع فين الحل هذا هو المجاز اذا المجاز في كلمه الصاع من باب اطلاق المحل وهو الصاع واراده حلي اللي يحل فيه والذي يحل فيه هو الحبوب كاين وقت هنا نشوفوا كنعملوا العموم شنو العموم نقولوا كل ما يحل في الصاع شنو نعملوا العموم ثم عاد نخرجوا منه على مذهب الشافعيه خصو يكون هذا الذي يحل في الصاع خصو يكون مطعوم معناه ما كاينش مطعوم لا الذي يحل في الصاع خص يكون من باب الطعمية معنى إذا كان من باب الطعمية هو اللي غندخل فيه غيبة فهذا مجاز عممناه ثم خصصناه باش خصصناه بس باش ماشي نعملو خصصناه بالدليل الذي يدل على العلية والطعم أي الذي يكون في الصاع إذا كان مطعوما أما إذا ما كانش مطعوما ما يدخلش خص يكون مطعوما بين هذا ولا باش اش من الدرهم كاين الدرهم ما عنده ما يكون فيها مجاز الدرهم ماشي هو المقصود بالربا الثمن ديال الدرهم لا ماشي لازم مثلا هاد في الطاقه ديال الدرهم ماشي لازم يكون الثمن لا يقدر مثلا ندفع لك عمله ديال الدرهم ولا عطيني درهم نيش انا ما فيها شيء لان العمله اصلا هي غير وصل ديال لا ولا الدرهم هو ماشي نتفاعلوا بالدرهم هاك الدرهم اغي فلوس غنعطيك درهم تعطيني درهمين بحال مش نعطيك دابا الان 5 درهم تعطيني 10 درهم بحال هذه كيف هذيك ما فيهاش مجاز مجاز في الصاع اما كلمه الدرهم حقيقه المجاز فين كاين في الصاع هو من باب اطلاق المحل واغاده الحال هنا ما اذا نعملوا الحال اذا نعملوا اي ما يحل فيه مطلقا احنا ماشي نعملوا العموم في ما كان شيء حل في الصاع ثم نقيده نقول محل ذلك اذا كان مطعوما نخصصه باش نخصصه بالدليل اللي يقول الطعمية الدليل الشافعية اللي عنده مغيبة هي الطعمية الدرهم اللي زولنا له الثمانية يجوز بيع الدرهم بالدرهم إيه لا دابا المقصود هنا الدرهم لا مجاز هنا المقصود هو الدرهم لأن أغي لي درهم ديال الفضة نعطيك درهم ديال الفضة أغي لي درهم مثلا دينار ديال الذهب نعطيك درهم أما تعطيني درهم ولا تعطيني درهم هذا ماشي هذا ما فيهاش الثمن هنايا لا هو بيدو واخا يكون الثمن هو ماشي يكون درهم ماشي يكون اللي ماشي يكون هو عمله وعمله اللي يكون درهم لان الفضه هي ماشي تيكون طروفه لا الدرهم الشرعي الدرهم الشرعي هو اثمان الاشياء هي اثمان الاشياء وعلاش غنعملوا لها اثمان الاشياء هي اثمان هي درهم هي اثمان الاشياء علاش غنعملوا لها هي اصل الاشياء هنا هي هاد الاصل الاشياء ما يجوش فيها تفاوت صافي قال الإمام رحمه الله هذا إذا اللي ماشي يقول ما كاينش شي العموم شنو غيعمل؟ من الأول ماشي يقول ديك ما يحل في الصاع أي المطعوم من الأول غيقول المطعوم يقول المجاز ما يعملش مثلا اللي ماشي يعمل العموم يقول كل ما يحل عاد مخصصه بالطعمية ولكن اللي يقول ما كاينش شي العموم شنو غيعمل؟ لا من الأول يقصد العموم يقول لك لأن المجاز ما يعملش ما يعملش صافي وشنو شكون اللي يمنع هذا المجاز هو ابو حنيفه وشنو الدليل ديالو يقول الدليل هو ان المجاز من باب الضروره والضروره تقصر على حاجه الضروره معنى اللي يقول لك المجاز ما هي من باب الضروره والضروره لا تتعدى محلها هذا هو مصدره ولكن هذا واش مسلم ماشي مسلم علاش لان ما اذا كنا نقارن اسباب المجاز واش اسباب المجاز عند غير الضروره اسباب المجاز متعدده المجاز يكون لي كذا ويكون لي كذا ويكون لي كذا ويكون معنى البواعد المجاز معنى انا افعل المجاز واش تكون ضروره او لي اغراض متعدده إلا ماشي هي ماشي الضروره هذا قول الامام رحمه الله وقد يجيء بالمجاز متصفه ثم قال مدلوله كليه ان حكم عليه في التركيب من تكلم مدلوله كليه ان حكم عليه في التركيب من تكلم شنو مدلوله مدلول العام كليه متى ان حكم من تكلم عليه في التركيب رحمك الله مثلا ماشي يجي هكذا قد افلح المؤمنون اذا قد افلح المؤمنون اسم هذا التركيب هذا ماذا نعمله هنا التركيب شي يكون المدلول العام كل مؤمن مفلح كل مؤمن مفلح زيد مفلح عمرو مفلح خالد مفلح هذا مدلوله يكون كليته ولكن متى ما يكون في التركيب عند التركيب مع الحكم يكون الكلام مركب معنى فعل وفاعل فعل ومفعول مبتدا والخبر نائب عن الفاعل هذه هي التركيب ويكون فيها الحكم قد يكون العام محكوما به قد يكون محكوم عليه قد يكون كان محكوم عليه معنى بان كان مفعولا به هذا هو شنو يقصد ذلك الوقت مدلوله كليه معنى ما قضية العام في التركيب كلية شنو يكون كلية الحكم على كل فرد فرد من جهة الحكم بخلاف اللي تقدم لفظ يستغرق شنو كان تما هذاك لفظ يستغرق الصالحة شنو كان هذاك تصور لا كان تصور هذاك تما كان تصور العامي قبل التركيب كان تصور العامي قبل التركيب كنا مثلا نصور المؤمنون قبل ما تكون قال افلح المؤمنون المسلمين قبل ما تكون ان المسلمين اعد الله لهم مثلا اولادكم قبل ما تكون يوصيكم الله في اولادكم كان المشركين قبل ما تكون فاقتلوا المشركين هذا هو تسمى اذا شنو كان العام قبل التركيب في باب التصور شنو كان الشمول في جميع الافراد واش كان قضيه من باب التصديق او من باب التصور لا من باب التصديق انا في التراكيب دابا معنى كلام مركب كلام مركب ماشي نصور العام دابا لا نحكم بالعام او نحكم على العام قد يكون محكوما به قد يكون محكوما عليه قد يكون مفعولا به مثلا قد يكون محكوما به مثلا كذا تجيب المبتدا وتجيب الله فعل قد يكون محكوما عليه تجيب المبتدا عام وتحكم عليه قد يكون كالمحكوم عليه يكون مفعول به سواء كان في باب الاثبات او في باب النفي او في باب الامر او في باب النهي مثلا هذه الايه الكريمه فاقتلوا المشركين ماشي كل معنى فاقتلوا كل افراد من افراد المشركين معنى ابو لهب مشرك وفلان مشرك وفلان مشرك وفلان مشرك وفلان مشرك فيما كان المشرك محكوم عليه بالقتل هذه كلمه المشركين مفعول به مفعول به ولكن الماء ديال المحكوم عليه شنو باش يكون التقدير المشركون مامورون بقتالهم بحال هذه العباره المشركون مامورون بقتالهم هو مفعول به ولكن يؤول امره الى المحكوم عليه هذا من العباره فاذا الحكم على العام في التركيب مالو من باب الكليتي معنى من باب الكليتي الحكم على كل فرد فرد بالاستقلال كذا الحكم على كل فرد فرد من الاستقلال ولهذا ما يقول في جمع الجوامع قال ومدلوله كلية لا كلي لا كل لأن لكن كل تكون الماهية مركبة من أفراد لكن كلية تكون المفهوم الكلي الديني لكن كليه تكون القضيه في الحكم على جميع الافراد اذا كاين فرق بين هاد ثلاثه مي يكون كلي شيخ المفهوم الكلي الدني مي يكون الكل معناه الشيء المركب القاضي الشيء المركب من اجزاء مي يكون كليه شيخ الحكم على جميع الافراد بهذه القضيه هذه ذي نحل الاشكال ديال الامام القاضي لان الامام القاضي يقول لك ودي العام العام بغينا نعملوا له المطابقه ما يجي بدنا نعملوا له التضمن ما يجي بدنا نعملوا له الالتزام ما يجي لان ما دينا نعملوا حنايا قد افلح المؤمنون شوف قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون فين الافراد هنايا زيدون عمرون خالدون فاطمه الصحابه هذيك الافراد هذا الافراد اذا دلاله المؤمن على كل فرد فرد ويش دلاله المطابقه لا لان طرس المخص يقول سيكون كامل تيكون المؤمنون كاملين عاد تكون دلاله المطابقه معنا كل فرد ماشي دلاله المطابقه شوف الاشكال ابي الامام القرافي يقول لك مثلا المؤمنون شحال عدد الافراد عدد الافراد نقولوا 100 قولوا 20 ديال الافراد شنو فيهم فيهم زيدون فيهم عمرو فيهم خالدون فيهم كذا وكذا وكذا هاد الافراد هذا اللي بغينا نطبقوا الدلاله المطابقه واش نصدق لان الدلاله المطابقه ما يكونوا ب 20 اما كل واحد بحدو زيد وعمرو هذاك ماشي المطابقه يمكن نعملوا دلاله التضامن ها لا لان دلاله التضامن في الاجزاء هذه ماشي الاجزاء هذه افراد لان التضامن يكون في الاجزاء شنو الاجزاء مثلا انسان فيه يد فيه رجل فيه كذا كذا انسان يدل على زيدي على على رجلين على يدين مثلا انسان فيه الحيوان الناطقيان دل على الحيوانيه مثلا 10 فيها 10 دل على على 8 على 2 هذيك هي التضامن دلاله الالتزام خصها تكون خارجه تكون خارجه عن عن هذا الافراد فاذا هنا ما انطبقش المطابقه تضمن الالتزام هذا هو الاشكال ابي الامام القرافي القرافي اللي استشكل هذه القضيه في الاصوليين يقول لهم دلاله العام على افراده ليست مطابقه ليست تضمن ليست كذا اذا ماشي باقي عندنا واحد النوع واحد الدلاله ما ينطبقش مع ان العلماء عندهم الاجماع ثلاثه الاقسام معنى اما لفقد المعنى هو المطابقه وإما اللفظ على الأجزاء هو التضمن وإما على خارج المعنى يلزمه هو دلالة التضمن فهنا بالنسبة للأفراد ما ينطبقش لأن الأفراد ماشي أجزاء لأن زيد وعمرو وخالد واش أجزاء المؤمن أو أفراد المؤمن أفراد ولكن بهذا الحل هذه اللي يعملوا الأصولي ليزال هذا الإشكال هو المدلول ديالو كلية معنى كل فرد فرد شنو تسمى كل فرد فرد دلالة المطابقة مثلا مؤمن زيد مؤمن زيد المفلح زيد خالد المفلح هذه كلها دلاله المطلق معناها هي في حكم قضايا واش هي قضيه واحده ولا في حكم قضايا في حكم قضايا اذا كل قضيه هي من باب المطلق فمثلا ابو الامام القرافي استشكل ما نظرش ان فيها عشرات القضايا نظر قضية واحدة هو اللي استشكلها ولكن ننظر مثلا قضية حاملة قضايا يبقى له الإشكال ويبقى له وضح العبارة فبهذا انحل الإشكال للإمام القرافي في الإمام القرافي دي استشكل هذه القضية شو يقول يقول هيدا دلالة العام على الأفراد دلالة العام على الأفراد لبغينا نطبق فيها المطابقة ما تجيش لأن المطابقة احنا مش نعملوا المؤمنون شحال فيهم عشرين هذاك 20 هما هذاك المطابق اما زيد بحده وخالد بحده هذاك ماشي المطابقات نعملوا تضمن لان التضمن يكون في الاجزاء ما يكونش في الافراد هذه راه افراد مثلا الالتزام يكون في الخارج عن يكون مثلا في حال الانسان قابل للعلمي الانسان قابل للفهمي الانسان قابل للمكله هذاك سو خارج عن هذه الثلاثه بالنسبة للعام توحد معهم ولكن يجاب عنه بأن هذه قضية واحدة فيها قضايا هي قضية واحدة فيها قضايا شنو فيها؟ قد أفلح المؤمنون فيها زيد المفلحون فيها عمرو المفلحون هذا عمرو المفلحون قضايا متعددة وهذه القضية كل واحد المطابقة هذا معنى العبارة هذا قول الإمام رحمه الله ومدلوله كليتون إن حاكم على من تكلم من تكلم عليه. فإذا هذا المحل هذا مع قولنا في التعريف كيف الفرق بينهم؟ فيما تقدم كان الكلام في التصور معنا في مفهوم العام، هنا ماشي في مفهوم العام، في مصداقات العام. البحث الأول في قول الإمام رحمه الله يستغرق الصالحة شنو كان؟ في مفهوم العام وتعريفه وتحديده شنو يقول؟ كان تسمى اللفظ العام في تصوره قبل التركيب. دابا هنا لا، في مصداقاته. شنو مصداقاته؟ الأمثلة التركيبية التي يطلق عليها العام، هذا مصداقاته. معنى المصداقاته الأمثلة التركيبية. إذا خص يكون قبل التركيب ولا بعد التركيب؟ هنا بعد التركيب. وكاين الحب، لأن ملي يكون الحب شنو كاين؟ تصديق ولا تصور؟ كاين تصديق، مسألة تصديق. هذا العام هذا واش لازم يكون محكوم عليه؟ قد يكون محكوم عليه، قد يكون محكوم به، قد يكون مفعول به، لأنه واخا ملي يكون مفعول به المعنى ديالو اللي محكوم عليه. هذا قول الإمام رحمه الله ومدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. ثم قال المصنف أوجب الأمثلة الإمام الشارع محكوما به الساكن في الدار عبيدي. في محكوم به هنايا عبيدي، الساكن في الدار عبيدي محكوم عليه. فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين شنو التأويل تما؟ المشركون مأمورون بالقتال. المشركون شنو جاء محكوم عليه؟ وهذا. ثم قال الإمام رحمه الله وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل برجحاني والقطع فيه مذهب النعمان. شنو الموضوع لهذا البيت؟ هذا الموضوع لهذا البيت اللي قرينا دابا مدلوله شنو هو؟ هو مدلول العام من ناحية المصداقات، مدلوله من جهة المصداقي في عند التركيب. هذا هو البحث تما، وإنما هو كلية ماشي كليون ماشي كلون. دابا الآن علاش شنو نلقاو؟ على بن؟ على الأفراد، دلالته على الأفراد، هذا هو الموضوع البيت، دلالة العام على أفراده. الدلالة العامية على أفراده شنو المستوى عنده؟ هنا الأفراد الحد الأدنى لتكون قطعية، لأن اللفظ واضح فيها، ولكن زيادة على حد الأدنى فيها خلاف. مثلا الرجل عام، واحد لابد يكون تما. الإنسان عام، واحد لابد يكون تما. الرجلان عام، جوج لابد يكونوا تما. الرجال عام، ثلاثة لابد يكونوا تما. كاين نزاع هنا؟ ما كاينش، حد الأدنى ما فيهش الخلاف. علاش؟ لأننا ما عملناش حد الأدنى من تما اللفظ عطلناه على مدلوله، ما يمكنش ما يكونش حد الأدنى. كاينش مسألة ما كاينش خلاف هنا؟ معنى العام في دلالته على الحد الأدنى، واش كاين شي واحد يخالف؟ لا يخالف. هذه قطعية. شنو كلمة؟ كلمة الرجل في واحد. باش يكون الاستغراق مثلا. الاستغراق تصدق بالواحد، هذه قطعية. الرجلان باش يكون الاستغراق تصدق بجوج، قطعية. الرجال باش يكون الاستغراق تصدق بثلاثة، قطعية. مثلا كلمة من. من في اللغة العربية شنو؟ تصدق بالقليل والكثير. إذا في واحد قطعية. ما مالا تصدق بالقليل والكثير، إذا في واحد قطعية. ما جاءني من رجل، من رجل تصدق بواحد قطعية. كاينش نزاع ما كاينش؟ كاينش، ولكن الزيادة على هذا محل الخلاف، واش قطعية ولا ماشي قطعية. الإمام الشافعي يقول سي ظنية، معنى الزيادة على حد الأدنى كيفاش يكون؟ ظنية. وأبي حنيفة اش يقول؟ قطعية. ولهذا قال الإمام رحمه الله وهي على فرض يدل حاتمة. شنو حاتمة؟ قطعا. وفهم الاستغراق ليس جزمة، معنى هذا ليس معنى وفهم الاستغراق لجميع الأفراد ليس قطعا، ليس جزمة، ليس قطعا، بل هو عند الجل برجحان، معنى ظاهر، معنى برجحان هي الدلالة الظاهرة. ليس عند الجلي منهم الشافعية، ماشي بالقطع بل بالرشحالي، والقطع فيه مذهب النعماني أبي حنيفة. هذا الصور اللي قلنا إياه شوف، وهو على فرض يدل حاسمة. شنو فرض هي أصل معنى؟ شنو أصل معنى؟ شوف شنو أصل معنى. لكن مثلا المفرد أصل معنى واحد، لكن تثنية اثنين، ولكن الجمع ثلاثة، ولكن على حسب الخلاف قال الجمع. ولكن زي فهموا للصغرق، شوف فهموا للصغرق، هو مثلا الرجل جميع أفراد الرجال، الرجلين جميع أفراد التثنية الرجال، مثلا الرجال جميع أفراد الجماعات. هذا قال المصنف ليس جزما، معنى ليس قطعا. ايه شنو؟ بل هو عند جل العلماء ماله برشحاني، معنى برشحاني اي ظاهر فيه، معنى برشحاني شنو هو؟ هو الظاهر الظني، الدلاله مثلا رتبه الادراك، ماشي المراتب الادراك منها الظن، الظن هي رشحان. والقطع فيه عنده ابي حنيفه، وهذا القطع هنايا شنو باش يفسرو؟ هو عدم الاحتمال الناشي عن دليل، ماشي من الاحتمال ما كاينش مره، لا غير الاحتمال ولكن ما تماش الدليل. مثلا وكان واحد النوع ديال الاحتمال ماشي دليل اسم قطعي هذاك، ولكن لا كان الاحتمال عن دليل لا ماشي قطعي. مثلا كان واحد النوع ديال الاحتمال ولكن ما عندناش الدليل، فين غنصنفوا هذا؟ في القطع. مثلا عندنا احتمال ناشئ ماشي عن الدليل، يخرجنا عن القطع، ما يخرجناش. معنى ما كاينش الاحتمال مره، او كاين الاحتمال ماشي عندنا شي عند دليل. هذا هو بين العابر. نعم، خاص قال لنا وهو على فرض ان في المفرد اذا كان المثنى غيكون عندنا اثنان، ولا كان الجمع يكون اقل جمع. نحن مثلا فرضين هي اصل معناه، هنا المغرض بالفرضين هو اصل معناه، اصل المعنى شو شنو هو؟ لا كان بالنسبه للواحد غير الواحد، لا كان بالتسنيه التسنيه بحال هذا. هذا في ذا البند ثمرة الخلاف هنا، ثمرة الخلاف واش يجي التخصيص ولا ما يجيش التخصيص، معاش واش العميد تخصص ولا ما يتخصصش. مثلا عند الشافعي لا هو ظاهر يتخصص، مثلا من اسمع انت يوصيكم الله في أولادكم، مالو هذا؟ هذا ظاهر في المشركين وظاهر في المؤمنين وظاهر كذا. جاء واحد النص اللي قلنا لا لا الكافر ما داخلش، حنا خصصنا ابقى اذا يوصيكم في اولادكم في المؤمنين، كافرين لا، اختلاف الديانه لا. واخا فاقتلوا المشركين ظاهر في الذميين وظاهر في الحربيين، جاء الا الذمه لا خصصنا. هذا المذهب منه الشافعي، لكن تخصيص كاين تخصيص. الامام ابو حنيفه يقول لك سيدي قطعي، يقول لك لان اللفظ يستلزم المعنى، هذا هو دلاله القطع. شنو عنده؟ مثلا يكون المشركين جمعون، هذا يستلزم جميع الافراد، فاذا كان يستلزم جميع الافراد خصو جميع الافراد. اذا ما يجيش شي نص يخصص كاين شي تخصيص، شنو غيكون؟ يكون الناس هنا الثمره في ضدها. هذا قول الامام رحمه الله، وهو على فرض يدل حاسمه ليس جزمه، بل هو عند جلي الرشحاني فيه مذهب النعماني. مرحبا زيد تفضل. لو على فرضيه سواء كان متصفا بالمجاز ولا الحقيقه، لكن ما كان لا قلنا العموم صافي، ما لا قلنا العموم، معروف ان ابي حنيفه ما عندوش العموم في المجاز، لا قلنا العموم راه العموم، ولكن ابو حنيفه ما يعملش العموم في المجاز، هو قال لك من باب الطاوره نعمل المجاز غير في الحقائق. ثم قال الامام ويلزم العموم في الزمن والحال الافرادي والمكان. شنو الموضوع هنايا؟ هو عندنا العموم الوضعي وعندنا العموم الالتزامي، كاين عموم وضعيا كاين العموم الالتزامي. شنو العموم الوضعي؟ العموم الوضعي اللي يكون في الدلاله ذا اللفظ على الافراد وضعها الواضع. شنو دلاله اللفظ على افراده؟ دلالة اللفظ على أفراده وجزئياته وشخصياته شو اسم هذا؟ هذا هو وضع العموم. مثل المؤمنون علاش يدل على جميع أفراد المؤمن، هذا هو العموم. مثلا يوصيكم الله في أولادكم على كل فرد من أفراد الوارث، والمطلقات على جميع الافراد من افراد المطلقات في اسم هذا هو العموم الوضعي. اذا عموم الوضعي يكون في اللفظ والافراد باين واخا هاد الافراد هذه تستلزم الزمان. مثلا المشركين في كل زمان هاد الافراد تستلزم المكان اي المشركين في كل مكان. هذا اللفظ يستلزم الاشخاص الاحوال اي الطويل والقصير والمؤمن الغني والفقير الاسود. هذه شحال هذه؟ ثلاثة. هذه ثلاثة ما عندناش لفظ يدل عليها. كاين شي لفظ يدل عليها؟ ما عندناش شي لفظ يدل على المكاني، ما عندناش شي لفظ يدل على الزماني، ما عندناش شي لفظ يدل على الصفات، وانما عندنا لفظ على الافرادية. معنى جوج الحاجات، مثلا لفظ يدل على الافراد هو المشرك في ما كانش المشرك زيد عمر خالد، هذا اللفظ عليه دول الافراد. هذه دلاله وضعيه، هي دلاله مطرقيه، دلاله وضعيه. هنا عندنا المشرك في طنجه، المشرك في تطوان، المشرك في العرايش، المشرك في الزمان ديال النبي، المشرك في زمان الصحابه، مش هذا الشيء يسمى المكان والزمان. المشرك الطويل، المشرك القصير، غني فقير اسود ابيض، هذا الشيء يسمى الصفات. كاين شي لفظ يدل عليها؟ هنا الجمهور يقول لك سيدي هذا عموم ولكن التزامي، هذا عموم والتزامي معنى دلاله التزام. هذا عموم ماشي للمطابقه، ماشي وضعي، هذا ماشي وضع عموم التزامي معنى يستلزم الافراد تستلزم المكان. واش يكون افراد وما يكونش المكان؟ معنى المشرك كاين ولكن طنجه وتطوان ما كاينش، معنى فين يسكن هذا المشرك؟ فين ماشي يكون هذا المشرك؟ المشرك كاين ولكن ما هو في مكه، ما هو في المدينه، فين اللي غيكون؟ لا المشرك كاين ولكن ما هو في رمضان، ما هو في شعبان، ما هو فين غيكون؟ هذا المشرك ما هو طويل ما هو قصير، فين غيكون؟ اذا لابد من هاد الثلاثه، لابد هاد الثلاثه. واش دلاله المطابقه ولا دلاله الالتزام؟ مثلا شوف الانسان علاش يدل على الحيوانيه الناطقيه؟ هاد الحيوان الناطق شنو اسمه؟ هذه هي المطابقه. ولكن الانسان يدل على انه يقبل العلم، وانه يقبل التعلم، وانه ياكل، وانه يتعجب، وانه يضحك. هذه الالفاظ مفهومه اولى من اللوازم هنا؟ هذيك دلاله الالتزام بحال هنايا. مفهوم العام سيدي؟ هذا قول الامام رحمه الله: ويلزم العموم في الزمان والحال والمكان للافراد. شفتوا كني واضحه؟ ويلزم العموم في الزمان والحال، الحال هي الصفه، والمكان للافراد. الافراد هي الدلاله الوضعيه، ولكن هاد الثلاثه في معنى دلاله عقليه. هاد القضيه هذه دخلت فيها القرافي. القرافي ملي سلماش شنو يقول فيها القرافي؟ يقول لك سيدي هذه الدلاله ماشي عام، هذا المطلق بالنسبه للافراد العموم، وبالنسبه للمكان والزمان والاحوال مطلق. واضح العباره؟ فاذا النظر هذا القرافي اللي خالف حل بحال القبائل اللي كان تما. مثلا القرافي عنده مخالفه هنايا علميه في القضيه العموم، لا العموم. تيقول اذا هنا دلاله المشركين، فقط المشركين تدل على المشركين بمكه والمشركين بالمدينه، تيقول لك النبي المطلق هذاك ماشي من باب العموم. على المشرك الطويل والقصير والاسود وكذا، يقول لك هذا من باب المطلق. المشرك اللي في الزمان ديال النبي وفي غير الزمان راه من باب المطلق صافي. يقول لك علاش؟ يقول لك العموم خصو الصيغه، هذه ماهناش الصيغه، هذا هو التوجيه ديالو. يقول لك العموم شنو؟ والصيغه فين؟ هنا ما عندناش صيغه المكان، هنا عندنا شي صيغه المكان، ما عندناش هنا البقاع الامكنه او الارض، ما عندناش، ما عندناش الازمنه، ما عندناش هنايا، وما عندناش الصفات الطول القصير، ما عندناش. إذا يقول لك العموم من صفات الألفاظ، إحنا ماشي من صفات الألفاظ. الجمهور يجاوبوا عليه، يقول له ودي هذاك العموم اللي نعملوا الألفاظ ملي يكون وضعي، هذا عندنا التزام يعني. يقول له العموم اللي نشرطوا له حنا الصيغة شنو خصو يكون؟ الوضعي، هذا ماشي وضعي. باين العام؟ هنا ماشي يرد إطلاقه في ذلك للقرافي. شنو إطلاقه؟ أي الدلالة فيه من باب الإطلاق في ذلك. شنو في تلك؟ لا في شنو تلك؟ صافي. الإمام التقي الدين رد عليه وعمم التقي إذا ينافي. خلوا له الإمام القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد رد على القرافي قال له لا لا لا العموم قالوا لي ماشي العمل المطلق يلزمه أن يلزمك واحد المشكلة معنى ماشي يكون المشرك غنقتلوا واحد المرة قتلوا المرة أصدق عليك التكليف لأن المطلق إذا عملنا به واحد المرة كافي الزاني توزاني لجلتنا واحد كافي لأن المطلق يعمل به مرة واحدة معناش الأدلة تدل في كل فرض معنى العموم صار المطلق فرض يعملنا به واحد المرة كافي معنى سقط عن التكليف هنا معنى الزاني توجليدو ما بقاش يعني واحد المرة لا نفذنا راه ما بقاش عليه قال لك وهذا ينافي العموم ينافي قالوا المشركين لان ماشي نعملوا حنايا ماشي نقتلوا المشرك في واحد المره اما هكذا اي هو المشركين اللي عمش عطله غنعطل العام انت ماشي اللي عمل انت المشركين في مكه في المدينه لا في مصر لا اذا الله ديال العام تعطل ها تعطل لك العام وهذا رد عليه القرافي وعمم التقي اذا ينافي قالوا لا لا لا قالوا لا ماشي العمل بهالطريقة المطلق يتعطل لك العمل العمل ماشي طبق في دابا لان ماشي العمل صا مطلق ماشي العمل واحد المره عمل فيه مره اخرى يعني. ثم قال المصنف رحمه الله هذا ما يتعلق بكذا الان ماشي يشرح يتكلم الامام صياغ العموم قال الامام صياغه كل وجميع والصياغ فيها خلافات كاين اللي فيها اتفاق كاين اللي فيها كذا كذا كذا خلينا نمشي لهذا بسم الله